بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول. أورد الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب بين المرفوعات والمنصوبات. نحن الآن انتهينا من المرفوعات، ومن المفترض أن نشرع في المنصوبات، ثم بعد ذلك سيثلف بالمجرورات، ثم سيدخل في الأفعال ويذكر الأفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. فهو وسط هذا الباب بين المرفوعات والمنصوبات. لماذا؟ قبل أن ينتقل للمنصوبات ذكر هذا الباب. لماذا؟ كي يبين لك أن هذا الباب مشترك بين المرفوع بين الرفع والنصب، فمنه ما هو مرفوع منه ما هو منصوب، لذلك ناسب أن يذكره في الوسط. قال رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول. اشتغال العامل عن المعمول، هذا الباب درسناه في شرح القطر، وليس هناك مسائل كثيرة يعني إضافية عما درسناه في القطر، لذلك سنوجز فيه إن شاء الله. يقول: اشتغال العامل، العامل في مثلا في قولك زيدا ضربته، فالعامل المشغول هو ضرب، هذا هو العامل المشغول. مشغول في من؟ مشغول في الضمير، فالضمير مشغول به. ومشغول عن من؟ مشغول عن نصب من؟ زيد. نعم، فصارت الأركان ثلاثة، وهذا لابد أن نستحضره الآن قبل أن ندخل في الباب. ما سيأتي كله تطبيق. عندما تقول زيدا ضربته، ضربته فعل وفاعل مفعول. زيدا هذا الاسم السابق المتقدم، هذا منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال. طيب الآن نريد أن نعرف أين المشغول، وأين المشغول فيه، وأين المشغول عنه. أما المشغول فهو ضرب، وأما المشغول فيه أو مشغول به فهو الضمير، لأن ضرب مشغول بنصب الضمير. وأما المشغول عنه الذي يعني تركوه وسحبوا عليه هو زيد، ويسميه النحاء الاسم السابق. واضح هذا؟ طيب، فإذا زيدا ضربته، ضربته فعل فاعل مفعول. وما إعراب زيدا؟ نقول منصوب على الاشتغال. من الذي نصبه؟ نصبه فعل محذوف مقدر، تقديره ضربته زيدا ضربته، هذا هو التقدير. قال رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. إن هذه شرطية وتحتاج إلى جواب، جوابها في البيت الثاني: فالسابق انصبه. إن مضمر اسم سابق، إذا إن مضمر يعني ضمير اسم سابق، من الاسم السابق؟ قلنا في مثال زيدا. فعلا شغل عنه، أي إذا اشتغل وانشغل فعل بنصب ضمير، وهذا الضمير يعود على اسم سابق. تمام؟ إن مضمر اسم سابق فعلا شغل. طيب، أي الاسم شغل الفعل، شغله بمعنى أنه شغل، ليس الاسم الذي شغله هو ضمير هذا الاسم، لذلك قال إن مضمر اسم. فمن الذي شغل ضربه؟ الهاء. هذا الهاء لمن؟ لزيد، وزيد هو الاسم السابق. فالناظم يقول: إن مضمر اسم سابق شغل فعلا عنه، وذلك إما بنصب لفظه أو بنصب محله، وهذا ألف هذا باء سنأتي عليه إن شاء الله. فماذا نفعل؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر، فانصب زيد بفعل مضمر وتقول زيدا ضربته. إذن البيت يعني فيه قليلا من يعني الربكة، ولكن المعنى واضح. يقول: إن مضمر اسم، أي ضمير اسم، هذا الاسم سابق، لابد أن يكون في السبق، شغل فعلا عنه، هذا هو الترتيب، شغل فعلا عنه. من الذي شغله؟ مضمر الاسم، أي ضمير الاسم يعود على الاسم السابق. ثم هذا العامل إما أن ينصب اللفظ كما قال بنصب لفظه، أو أن ينصب المحل، وسنمثل لهذا سنمثل لهذا, هذا ألف وهذا باء, فما الحكم؟ قال في السابقة انصبه, انصبه جوازا ليس وجوبا كما سنعرف في الأقسام الخمسة القادمة. فتقول زيدا, طيب من الذي نصب زيدا؟ قال بفعل أضمر أي محذوف, تقديره ضربت زيدا, ضربته هكذا. قال حتما أي هذا الإضمار للفعل حاتم متحتم, هذا الإضمار للفعل متحتم واجب, لا بد أن تضمره ولا يجوز أن تذكره, بمعنى لا يجوز لك أن تقول ضربت زيدا ضربته, هذا لا يجوز, لكن نحن نقدره تقديرا فقط. واضح؟ ثم قال يتكلم عن هذا الفعل المحذوف, قال هذا الفعل المحذوف يجب أن يكون موافق لما قد أظهر, فالفعل الذي حذفته يجب أن يكون مطابقا وموافقا للفعل الذي ذكرته في الجملة. فما الفعل الموجود في الجملة؟ ضربته, فتقدر الفعل المحذوف ضربته. واضح؟ فإن كان كلمت تقدر الفعل المحذوف كلمت, وإن كان أكرمت تقدر الفعل المحذوف أكرمت, وهكذا. هذا فك البيت. ثم نرجع إلى قوله بنصب لفظه أو المحل. قلنا إن العامل إما أن ينصب اللفظ وإما أن ينصب المحل. نعم. فمثال أن انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب الضمير, يعني أنه إما أن ينصب الضمير لفظا وإما أن ينصبه محلا. مثال ما لو نصبه لفظا, قولك زيدا ضربته, زيدا ضربته, نعم, هذا مثال اللفظ. ومثال ما لو نصبه محلا, قولك زيدا مررت به, زيدا مررت به. الآن عندنا نحن مثالان, زيدا ضربته وزيدا مررت به, أحدهما لللفظ والثاني للمحل. كل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد, صح ولا؟ لكن ما الفرق بينهما؟ أن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه, فقلت زيدا ضربته, ضربته فعل وفاعل مفعول والها مفعول ضربت مباشرة, هذا معنى قوله بالبيت بنصب لفظه. وأما في المثال الثاني وهو قولك زيدا مررت به, فالفعل مر وصل إلى الها بواسطة حرف جر وليس مباشرة, فهو مجرور لفظا لكنه منصوب محلا لأنه فعل متعدي لا يستطيع أن ينصب بنفسه, فلذلك جاء بحرف الجر فدخلت حرف الجر على الهاء. طيب هل معنى هذا أن الضمير مجرورا؟ نقول هو مجرور لفظا لكنه منصوب محلا, إذن النصب قد يكون مباشرة مثل زيدا ضربته, فالهاء في ضربته مفعول به مباشرة. وأما المثال الثاني فزيد مررت به, الهاء في به وإن كانت مجرورة لفظا إلا أنها منصوبة محلا, فيريد أن يقول الناظم قد يكون منصوبا لفظا مباشرة مثل زيدا ضربت به, وقد يكون منصوب محلا مثل زيدا مررت به. واضح؟ وهنا قوله فالسابقة انصبه, فالسابقة انصبه, ما إعراب السابقة؟ هذا مثال لباب الاشتغال نفسه, فالناظم جاء بالحكم والمثال في لفظ واحد, يعني هذا قوله السابق نصيبه يصلح مثالا للباب، واضح؟ فالسابقة منصوب على الاشتغال. طيب قدر العامل، نقدره من اللفظ الموجود، انصب السابقة نصيبه، وانصبه نصب الضمير لفظا أم محلا؟ لفظا، يعني مباشرة مقصود به مباشرة، ولم نحتاج إلى حرف جر مثل زيدا مررت به. نعم. ثم قال والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. شرع الآن في تقسيم أحوال هذا الباب. هذا الباب ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول وجوب النصب، القسم الثاني وجوب الرفع، كله سنأتي عليها إن شاء الله. القسم الثالث جواز الوجهين، والقسم الثالث جواز الوجهين وترجيح النصب. نعم. والقسم الرابع جواز الوجهين وترجيح الرفع. والقسم الخامس جواز الوجهين على حد سواء. إذن هذه خمسة أقسام وسنأتي عليها كلها. القسم الأول وجوب النصب، متى يجب نصب زيد وهو الاسم السابق؟ دائما لنتذكر هذا المصطلح الاسم السابق. إذا قلنا الاسم السابق المقصود به زيدا ضربته، الاسم الأول، هذا لا يجب عليك نصبه دائما، بل قد يجب نصبه وقد يجب رفعه، وقد يجوز الأمران والرجح والرفع أحسن، وقد يجوز الأمران والنصب أحسن، وقد يجوز الأمران على حد سواء. نبدأ بالقسم الأول. قال والنصب حتم أي واجب. إذن شرع الآن في القسم الأول وهو وجوب النصب. متى يجب النصب الاسم السابق؟ قال إن تلا، يعني الاسم السابق، إن تلا السابق ما يختص بالفعل، ما يختص بالفعل، يعني إذا دخل عليه شيء من الأدوات التي لا تدخل عند العرب إلا على الأفعال، فحينئذ يجب نصب الاسم السابق. مثلا نضرب بمثالين. قال كإن وحيثما. إن وحيثما، إن وحيثما من أدوات الشرط، فأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا جاءك الاسم السابق الذي هو زيدا في المثال دائما، إذا جاءك بعد أداة من أدوات الشرط فما حكمه؟ وجوب النصب. لو قلت مثلا إن زيدا أكرمته أكرمك، ما حكم نصب زيدا هنا؟ واجب. لماذا؟ لوجود أداة من أدوات، لدخول أداة من أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. طيب سيقول قال وإذا كانت لا تدخل إلا على الأفعال، فما الإشكال؟ ما الرابط؟ ما العلاقة؟ نقول لأنك ستقدر فعلا. ألم نقل نحن قبل قليل أنك ستقدر العامل محذوفا، وهذا المحذوف يفسر من الموجود. طيب ستقول ستدخل عليه العامل وهو أكرم، أكرم أكرمته، فستقول إن أكرمت. وإذا قلت إن أكرمت صار أكرمت فعل فاعل وزيد مفعول. أما لو لم تدخل فعلا عليه سيكون زيد إيش؟ إذا جاء الاسم في أول جملة إيش يكون؟ مبتدأ. وهذا لا يقع مبتدأ مع وجود أداة الشرط قبله التي لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا جاء الفعل نصبه. طيب هذا مثال إن. مثال حيثما، تقول حيثما زيدا تلقه فأكرمه، هذا ما حكم النصب هنا؟ أيضا واجب. هذا هو القسم الأول. ننتقل إلى القسم الثاني. قال وإن تلا السابق، أي الاسم السابق الذي هو في المثال دائما من؟ زيدا. وإن تلا الاسم السابق ما، أي شيئا ما، طيب يعني شيئا أو شيئا أو أداة، نعم ما بالابتداء يختص. هذا الآن العكس. الآن قبل قليل قلنا إذا دخل عليه شيء من خصائص الفعل فانصبه، صح؟ الآن عكس، لو دخل عليه شيء من خصائص الاسم لا يدخل إلا على الأسماء، فحينئذ ما حكم زيد؟ وجوب الرفع. العكس. قال الناظم فالرفع التزمه، الرفع التزمه، الرفع التزمه. ما اعراب الرفع؟ ها أيضا أيوة أيضا هذا منصوب على اشتغال، هذا أيضا مثال ثان في نفس الباب. أحسنت، تقول الرفعة منصوبة على الاشتغال بفعل محذوف تقديره إلزم الرفعة إلزمه. نعم. وقد سألت مرة الشيخ الذي قرأت عليه هل تعتقد أن ابن مالك تعمد ذلك أم أنها كانت صدفة يعني، فلم يجزم بشيء، ولكن قال يعني لا أستبعد من ابن مالك رحمه الله أن يكون قد تعمد ذلك يعني، خصوصا أنه تكرر مرتين يعني. على كل حال، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، إذن إذا دخل عليه شيء من خصائص الاسم فالزم الرفع دائما. مثل ماذا؟ مثل إذا الفجائية، درسنا سابقا أن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا جاء دخلت إذا الفجائية على زيد فالتزم الرافع. لو قلت مثلا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، يعني تفاجأت بهذا الحدث، فما حكم رفع زيد؟ واجب. لماذا؟ لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا قدرت فعلا مناسب للموجود وموافق له حينئذ ستجعل الفعل قبل زيد، وبالتالي تكون أدخلت إذا الفجائية على إيش؟ على فعل، على فعل، وإذا الفجائية لا تدخل على الأفعال، فنحن نريدها أن تبقى كما هي. فإذا بقيت كما هي فتكون زي، فيكون كلمة زيد وقع في أول جملة فيعرب إيش؟ مبتدأ. طيب، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، هذه الحالة الأولى التي يجب فيها الرفع. هل هناك حالة ثانية؟ نعم، قال الناظم كذا إذا الفعل تلا أي تبع ووقع، ما أي أداة لم يرد ما قبله معمولا لما بعده. يعني معنى هذا الكلام كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشغول، إذا وليه أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وبالمثال يتضح. قبل أن أذكر مثال، ما هي الأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ أوصلها محي الدين في الحاشية عندكم إلى 10، 10 أدوات أو 10 أدوات لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. مثلا أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، هذه إذا وجدت فإنها تكون كالحاجز وكالفاصل بين العامل والمعمول، فلا يمكن أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. مثلا لو قلت مثلا زيد هل تضربه، زيد هل تضربه، ماذا يوجد بين زيد وبين العامل؟ يوجد الاستفهام وهي هل، حجزت وفصلت وحالت بين زيد وبين الفعل المشغول، صح ولا؟ فالناظم يقول إذا جاءت أداة بين الاسم السابق وبين العامل المشغول وهذه الأداة تمنع ما بعدها من أن يعمل فيما قبلها، فحينئذ ماذا سيكون حكم زيد؟ النصب أم الرفع؟ الرفع، لأن الرفع معناه سيكون مبتدأ، والمبتدأ متى يكون مبتدأ؟ إذا تجرد عن العوامل اللفظية، صح؟ فأنت الآن لما وجد هذا العامل جردته من العامل اللفظي، لما صار زيد مرفوعا طيب جردته من العامل، لم تسلط ضربت تضربه، لم تسلطه على زيد، فخلى من العوامل اللفظية، فإذا خلى من العوامل اللفظية ماذا يكون حكم زيد؟ مرفوعا بالابتداء، بعامل الابتداء. إذن يكون زيد واجب الرفع، ولا نقول إن تضربه نجعله متسلطا على زيد، بمعنى أننا نقدر فعلا محذوفا ونقول تضرب زيدا هل تضربه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هل من أدوات الاستفهام، وأدوات الاستفهام من الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ما هو ما بعدها؟ تضربه. ما هو ما قبلها؟ زيد. واضح؟ قس عليه أداة الشرط، لو قلت مثلا زيد إن لقيته، نفس الشيء، كذلك أدوات النفي، لو قلت زيد ما لقيته هل تعمل ما بعد ما؟ لا، لا تعمل ما بعد ما فيما قبل ما، وهكذا. هذا معنى قوله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أي لا يعمل، إذا جاء شيء لا يعمل ما بعده فيما قبلها فالتزم الرافع. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث جواز الوجهين وترجيح النصب. جواز الوجهين وترجيح النصب، وهذا له مواضع. موضع الأول قال واختير، واختير نصب أي يترجح النصب. متى؟ قبل فعل ذي طلب، أي قبل فعل يدل على الطلب. مثل ماذا؟ مثل الأمر والنهي والدعاء، هذه أفعال تدل على، هذه أشياء تدل على الطلب. هذا هو الموضع الأول. فإذا جاءك اسم سابق وجاء بعده شيء يدل على الطلب مثل النهي والأمر والدعاء، فحينئذ يجوز لك الأمران، لكن ما الراجح؟ النصب. مثال ذلك تقول مثلا في الأمر زيدا اضربه، لك أن تقول زيدا اضربه ولك أن تقول زيد اضربه. لماذا؟ لأن ما بعد زيد أسلوب طلب، منع الطلب أمر، ففي هذه الحالة يجوز الوجهان، لك أن تقول زيد ولك أن تقول زيدا. مثال النهي زيدا لا تضربه، مثال الدعاء زيدا رحمه الله. في كل هذه المواضع يجوز لك إيش؟ الوجهان، والراجح النصب. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني قال الناظم وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، أي وكذلك ترجح النصب بعد أداة الغالب أن تدخل على الأفعال. انتبه، قبل قليل ماذا قلنا؟ إذا دخلت أداة تختص بالأفعال. فرق بين أن نقول لك تختص بالأفعال وبين أن نقول لك الغالب أن تدخل على الفعل. مثل ماذا تختص بالأفعال سابقا تقدم معنا؟ نعم، مثل حيث، مثل إن وحيثما، نعم، مثل أدوات الشرط، نعم، فهذه لا تدخل إلا الأفعال. الآن نحن ماذا نقول؟ إذا دخل، جاء شيء لا لا نقول لا يدخل إلا على الأفعال، لا، هو يدخل على غير الأفعال، ولكن الأكثر أنه يدخل على الأفعال، فحينئذ يجوز لك الوجهان. مثل ماذا؟ مثل أداة الاستفهام. أداة الاستفهام تدخل على أفعال، تدخل على أسماء، صح؟ تقول مثلا، مثلا هل الآن، قال تعالى فهل أنتم، فهل أنتم في أكثر من آية، فهل أنتم كذا، فهل أنتم كذا، فهل أنتم، هل دخلت على اسم وهو أنتم. وقوله تعالى هل يستطيع ربك، دخلت هل على يستطيع وهو فعل. لكن ما الغالب؟ دخوله على فعل، دخوله على فعل، هذا الغالب. ولذلك نحن لما كان يدخل على اثنين جوزنا لك الأمرين، ولكننا في نفس الوقت رجحنا إيش؟ النصب، لأنه يدخل في الغالب على فعل، والفعل هو الذي يجلب النصب. مثلا عندما تقول أزيدا ضربته فلك الوجهان، لك أن تقول أزيد ضربته ولك أن تقول أزيدا ضربته، إما أن ترفعه على ابتداء وإما أن تنصبه، وإذا نصبته تقدر له عامل موافق لما قد أظهر، كما قال الناظم في أول الباب، موافق لما قد أظهر أي موافق للفعل الموجود، فنقدره من فعل، ما هو الفعل الموجود؟ ضربته، فنقول أضربت زيدا ضربته. هذا هو، هذا هو مثاله. ولعل منه قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وبعدما إلاه الفعل غلب. الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها الوجهان والراجح النصب قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. كذلك يجوز لك الأمران إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد حرف من حروف العطف، وأيضا تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف وبين الاسم، طيب هذا كله هذه القيود كلها ستتضح لك في المثال. لما تقول قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، أين الشاهد؟ في زيد أم في عمر؟ في عمر. لك في عمر وجهان، لك أن تقول قام زيد وعمر أكرمته، ولك أن تقول قام زيد وعمرا أكرمته. طيب ننظر الآن إلى القيود. قام زيد وعمر أكرمته، ماذا قال الناظم؟ وبعد عاطف، أين العاطف؟ الواو. بلا فصل، هل يوجد فصل بين العاطف وبين الاسم؟ لا. على معمول فعل، ما معنى معمول فعل؟ يعني جملة فعلية. معمول فعل، الفعل ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل فتتكون جملة فعلية. فيريد أن يقول معمول فعل مستقر أولا، يعني أنه تقدمته جملة فعلية. مستقر أولا يعني جاء في أول الكلام جملة فعلية. وإذا تأملت في المثال قام زيد وعمرا أكرمته ستجد أنه وجد العاطف وهو الواو، ولا يوجد فاصل بين العاطف وبين الاسم وهو عمر، وقد سبق عمرا بجملة إيش؟ بجملة فعلية، وهذه جملة فعلية متقدمة أو لا سابق كما قال الناظم. فإذا وجدت هذه القيود، إذا وجدت هذه القيود جاز لك إيش؟ الوجهان، والراجح النصب، والراجح النصب. ثم قال وإن ترى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. هذا ليس القسم الرابع بل هو القسم الخامس. الناظم قدم القسم الخامس على القسم الرابع. طيب هذا الآن القسم الخامس، وهو جواز الوجهين على حد سواء. جواز الوجهين على حد سواء، متى هذا؟ وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، أي فعطفا مخيرا على السواء، أنت مخير على السواء. مثال ذلك، ونعود إلى البيت مرة أخرى، عندما تقول مثلا زيد قام وعمر أكرمته، تلاحظون ما الفرق بين هذا المثال المثال الذي سبق قبل قليل؟ من الفروق أن المثال السابق بدأ بجملة إيش؟ فعلية، أما الآن بدأنا بجملة اسمية. طيب ثانيا، هذه الجملة الاسمية التي معنا الآن زيد قام وعمر أكرمته، لاحظ الجملة الاسمية التي معنا الأولى زيد مبتدأ، قام هذا خبره صح؟ خبره عبارة عن إيش؟ عبارة عن جملة. إذن ضابط هذه المسألة أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف وهو الواو، تقدمته جملة، هذه الجملة يسميها النحويون جملة ذات وجهين. ما معنى ذات الوجهين؟ أي أولها اسم وآخرها فعل، فأولها زيد وخبرها فعل، هذه يقال لها جملة ذات وجهين. إن نظرت إلى المبتدأ فهي جملة اسمية، وإن نظرت إلى الخبر فهي جملة فعلية، واضح؟ فإذا ضابط هذا أنه إذا وقع الاسم المشغول مشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، تمام؟ فلك فيه الوجهان، لك فيه الوجهان. فتقول زيد قام، ثم تقول وعمر أكرمته أو وعمرا أكرمته، لك الوجهان على حد سواء، لا ترجيح لأحد الوجهين. لماذا؟ لأنك إن قلت وعمر فقد عطفته على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وإن قلت وعمرا فقد لاحظت وانتبهت إلى الجملة إيش؟ الفعلية، فعطفت جملة فعلية على فعلية، فكأنك قلت زيد قام وأكرمت من؟ عمرا، فتكون حينئذ عطفت جملة فعلية على فعلية. فأنت في الحالتين أمورك في الأمان، يعني إما تعطف على جملة اسمية وإما تعطف على جملة فعلية. طيب قال تعالى، تأملوا هذا، قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها. ها هذا من أي الأقسام؟ أو ما حكم هنا نصب الأنعام؟ لا يعني يوزر وجهها على حد سواء. ترجح النصب. أحسنت أحسنت. خلق الإنسان. خلق الإنسان جملة فعلية. فهذه الآية الكريمة تشبه المثال السابق الذي ذكرناه وهو قولنا قام زيد وعمر أكرمته. فهذه في هذه الآية لغة بعيدة عنها يعني بغض النظر عنها قرآن لغة يجوز لك فيها الوجهان ويرجح النصب. لماذا؟ لأنها بدأت بجملة فعلية. خلق الإنسان جملة فعلية. ثم قال والرفع في غير الذي مر رجح. فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. وهذا واضح جدا. والرفع في غير الذي مر عليك راجح. فما سوى القسم الأول وسوى القسم الثاني والثالث والرابع ما سوى هذا كله مما تقدم معنا الآن فيجوز لك الوجهان ولكن الراجح الرفع. والرفع في غير الأقسام التي مرت بك رجح أي راجح. ما معنى راجح؟ راجح معناه هو الأفضل ولكن يجوز لك النصر. وما مثال هذا؟ هو نفس المثال الذي ذكرناه في أول الباب المثال الطبيعي. زيدا أكرمته أو زيدا ضربته يجوز لك؟ يجوز لك إيش؟ وجهان. والراجح الرفع فتقول زيد ضربته هذا الراجح وتعرف زيد مبتدأ وضربته فعل فاعل مفعول جملة خبرية. تمام؟ ولماذا رجحنا الرفع؟ لأنه لا حاجة إلى النصب. لأنك إذا جعلته منصوبا ستضطر أن تبحث له عن فعل الناصب وستقول فعل الناصب محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته. لماذا هذا التقدير؟ التقدير لا يلجأ إليه مثل الضرورة لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. ثم قال وفصل مشغول بحرف جر. تجاوزنا شيء؟ نعم. أما قوله فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح هذا يعني بعض الشراح قال هذا تكملة بيت حشو يقول لك افعل المباح ودع الممنوع. حتى قال بعض المعاصرين قال هذا حقه أن يوضع في الوعظيات يعني هذه كأنها موعظة يعني افعل الحلال واترك الحرام. ثم قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. نعم أقول هذا العامل المشغول إما أن ينصب الضمير مباشرة هو له أقسام. إما أن ينصب الضمير مباشرة فتقول زيدا ضربته هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينفصل الضمير عن الفعل المشغول وهذا الفصل إما أن يكون بواسطة حرف جر أو تكون بالإضافة وهذا البيت يتكلم عن هذا الموضوع. قال وفصل مشغول أي فعل مشغول بحرف جر أو بإضافة ما حكمه؟ قال يجري كوصل. يجري كوصل يعني لا فرق بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول مباشرة فتقول زيدا ضربته فتلاحظ أن الضمير في ضربته اتصل بالفعل المشغول ولا لا؟ اتصل به لا يوجد فاصل. يقول الناظم لا يوجد فرق نحويا كله يعتبر من باب الاشتغال. لا يوجد فرق نحويا بين أن أدخل الضمير على الفعل المشغول مباشرة فأقول زيدا ضربته أو أن أفصل هذا الضمير. كيف أفصله؟ تفصله على وجوه منها أنك تدخل عليه حرف جر فتقول زيدا مررت به، فصلت الهاء في به عن الفعل المشغول وهو مررت، صح ولا؟ هل هذا يخرجه عن باب الاشتغال؟ لا، هذا أيضا من صور باب الاشتغال، واضح؟ طيب، أو بإضافة، كذلك لو قلت زيدا ضربت غلامه، غلام مضاف ولها مضاف إليه، تلاحظ انفصل الضمير الآن عن الفعل المشغول، الفعل المشغول هو ضربت، انفصل عنه بإيش؟ بالإضافة، لأن غلام مضاف والهاء مضاف إليه، واضح هذا؟ وهذا الهاء تعود على الاسم السابق وهو زيد. فإذا هل هذا يخرج ما بالاشتغال؟ لا. هل هذا يعد من صوري ومن أمثلة الاشتغال؟ نعم. فالاشتغال العامل المشغول قد ينصب الضمير مباشرة مثل زيدا ضربته، هذه الصورة الأولى، وقد ينصبه وقد ينفصل عنه بحرف جر مثل زيدا مررت به، وقد ينفصل عنه بالإضافة فتقول زيدا ضربت غلامه. هذه كلها من صور ومن أحوال الضمير الذي يعود على الاسم السابق، واضح هذا؟ كم حالة هذه؟ ثلاث حالات بقيت معنا، بقيت معنا صور أخرى، بقي معنا حالة واحدة سنأتي عليها، سأذكرها في آخر الباب. ثم قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. هذا أمر سهل، الوصف ذا عمل. ما معنى الوصف ذا عمل؟ يعني الوصف العامل. ما هو الوصف؟ يعني اسم الفاعل واسم المفعول. يقول هل ممكن يأتي اسم الفاعل في باب الاشتغال؟ نعم ممكن. يقول سوي اجعلهما سواء، وسوي في ذا الباب أي في باب الاشتغال وصفا ذا عمل، أي اجعل الوصف العامل مثل ضارب، اجعله سواء بسواء بضربت، فهو أيضا يدخل معنا. فعندما تقول زيد أنا ضاربه وصف مشتق وهو مضاف ولها مضاف إليه، هل هذا من صور الاشتغال؟ الجواب نعم. إذن أيضا اسم الفاعل قد يؤتى به بدلا عن الفعل ويكون هو المشغول بدلا من الفعل، واضح هذا؟ هذا معنى قوله وسوي أي اجعلهما سواء في ذا الباب أي باب الاشتغال وصفا ذا عمل. وصفا يعني مشتقا، ذا عمل يعني لابد أن يكون عاملا، لأن ليس كل أسماء الفاعل تعمل عمل الفعل، لابد أن يكون عاملا. فإن قال ومتى يكون اسم الفاعل عاملا ومتى لا يكون عاملا؟ الجواب نقول سيأتي هذا إن شاء الله في باب اسم الفاعل، سنعرف هناك متى يعمل اسم الفاعل ومتى لا يعمل، نؤجله إلى هناك إن شاء الله. وصفا ذا عمل بالفعل. ثم قال إن لم يكن مانع حصل، يعني ما لم يمنع مانع، يمنع من؟ يمنع اسم الفاعل من أن يعمل، وهذا أيضا يشير إلى شروط اسم الفاعل التي ستأتي إن شاء الله في ذاك الباب. فاسم الفاعل قد يمنعه مانع من أن يعمل، فإذا وجد هذا المانع فإنه لا يعمل. مثلا لو دخلت مثلا الألف واللام على ضارب، فإن الألف واللام تحجز عن العمل فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يصح أن تقول زيد أنا ضاربه ثم تريد أن تنصب زيد فتقول زيدا أنا ضاربه، وتعمل وتريد أن تقول إن ضارب متسلط على زيد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لوجود ال، وال مانع وحاجز، واضح هذا؟ ثم ختم الناظم الباب بقوله وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي. طيب نترك البيت جانبا، نفهم المسألة أولا ثم نعود إلى البيت. متى أنا أفعل هذا؟ أنا أفعل معكم هذا حينما يكون البيت فيه غموض، فلا أريد أن تكد أذهانكم في فهم البيت حتى إذا ما جئت وشرحت المسألة الأصلية تعبتم في فهمها، فنعكس أفضل. نشرح المسألة أولا أنها سهلة، ثم بعد ذلك نعود إلى البيت. فإن فهمتموه الحمد لله، لم تفهموه تكونون قد فهمتم المسألة في أول الأمر. نحن قلنا أحوال هذا الباب السابقة كما ذكرنا قبل قليل أن العامل المشغول إما أن ينصب الضمير مباشرة زيدا ضربته، أو ينفصل بحرف جر زيدا مررت به، أو ينفصل بالإضافة زيدا ضربت غلامه. تمام. الآن الصورة الرابعة أن ينفصل الضمير انفصال كبير ويتصل بتابع من التوابع الأربعة التي درستموها في كتب سابقة. ما هي التوابع؟ النعت والعطف وتوكيد البدل. طيب، لكن هو يعني لا يشمل كل هذه التوابع. المصنف ذكر مثالين، مثال من النعت ومثال من عطف البيان. دعونا الآن نأخذ مثالا من النعت. مثلا لو قلت أنت زيدا ضربت رجلا يحبه، زيدا ضربت رجلا يحبه، ضربت فعل فاعل، رجلا مفعول به، يحبه جملة فعلية. طيب الجملة إذا وقعت بعد النكرة إيش تعرب؟ نعت. جملة يحبه نعت لرجلا، واضح؟ فالمعنى زيدا ضربت رجلا محبا له، فمحبا هذا نعت لرجلا. هذا الآن واضح؟ ما الذي حصل الآن؟ أين الضمير الذي انشغل به العامل المشغول؟ احنا تعودنا أن الضمير إما أن يتصل به أو ينفصل بحرف جر أو بإضافة. هذا الآن صورة جديدة. ما هي الصورة الجديدة؟ أن هذا الضمير اتصل بتابع من التوابع. ما هو هذا التابع؟ نعت. بس واضح هذا؟ فتقول زيدا ضربت، زيدا هذا الاسم المشغول عنه، الاسم السابق، ضربت هذا هو العامل المشغول. طيب أين ضميره؟ لا يوجد معه. طيب نكمل، رجلا مفعول به أين الضمير؟ لا يوجد. يحبه هذا هو الضمير الذي يعود على الاسم السابق، واضح؟ فيريد أن يقول لك إن هذا الضمير الذي يعود على الاسم السابق من صوره أنه قد يأتي مع تابع من التوابع مثل النعت، واضح هذا؟ هذا معنى قوله وعلقة حاصلة. علقة، المراد بالعلقة هنا هو الضمير، يعني التعلق، يعني الارتباط. فالمراد بقوله علقة هو الضمير، علقة يعني ضمير أو علقة حاصلة بتابعي. يحصل الربط بأن يدخل الضمير على إيش؟ على تابع. كعلقة بنفس الاسم الواقعي، كما لو دخل هذا الضمير على على على على على على, على, على شيء آخر. يعني بمعنى أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل مباشرة مثل زيدا ضربته، وبين ما انفصل فيه الضمير. ثم نحن قلنا الانفصال قد يكون بحرف جر، قد يكون بالإضافة، وقد يكون بالتبعية. أختم هذا الباب بقول الشيخ أبي محمد عبد العزيز الحربي، يقول وأمثلة الاشتغال كثيرة في القرآن وكلام الناس، غير أن للنحويين فيه دعاوى غير مسلمة وتقسيمات طال فيها النزاع، والمصنف لم يلملم أطراف مسائله في ترتيب مريح. وعلى كل حال أنا أقول الذي ذكره ابن مالك رحمه الله في النظم يكفي أن الإنسان يحيط بهذه الأقسام الخمسة ويعرف متى يجب ومتى لا يجب. وأما التفاصيل التي تذكر في الشروح فكثير منها ليس لا يحتاج إليه الإنسان كثيرا. قال رحمه الله: تعدي الفعل ولزومه، أي هذا باب تعدي الفعل ولزومه، متى يكون الفعل، كيف تعرف أن هذا الفعل متعد وكيف تعرف أنه لازم. وهذا هذه المسألة مهمة جدا، وهذا الباب مهم جدا. الفعل العربي ينقسم إلى متعدي ولازم كما تعرفون من خلال دراستنا لكتب كثيرة سابقة. المتعدي مثل ضربة، واللازم مثل قامة. المتعدي هو الذي ينصب المفعول به مباشرة ولا يحتاج إلى واسطة ولا إلى شيء. وأما اللازم فهو لا ينصب المفعول به، ولو أنه أراد ذلك يحتاج إلى مساعد وهو حرف الجر. واضح؟ طيب، يقال له الفعل اللازم يقال له لازم ويقال له قاصر. واضح؟ كيف أعرف أن هذا الفعل متعدي؟ قال الناظم: علامة الفعل المعدى أن تصل ها، أي إن علامة الفعل المتعدي أن تدخل عليه الضمير مثل ها، ضربها، أكرمها، علمها، أو الضمير مطلقا، ضربته، أكرمته، علمته، درسته. واضح؟ فكل فعل اتصل به الضمير المفعول به، اتصل به ضمير المفعول به مباشرة، ضربته، الهاء ما عربه مفعول به. طيب، كل فعل دخل عليه وتوصل إلى الضمير مباشرة فهذا يقال له فعل متعدي. طبعا هذه العلامة ربما تكون جديدة عليكم، نحن درسناها بطريقة أخرى، لكن هذه العلامة أيضا صحيحة. فالآن ضرب فعل متعدي، ما الدليل؟ أنك تستطيع أن تصل به الضمير فتقول ضربه، دخل على ضمير مباشرة. أكرم متعدي أو لازم؟ متعدي. ما الدليل؟ أنه يقبلها، تقول أكرمه. واضح؟ قام فعل لازم أم متعدي؟ لازم. لماذا؟ لأنه لا يقبل الهاء، فلا يقال قامه. صح؟ لا يقال قامه. قال الناظم: غير مصدر به، غير مصدر، أما به فهو متعلق بتصل، يعني أن تصل به. طيب، غير مصدر يعني يريد أن يقول اشترط في هذا الضمير الذي يدخل على الفعل المتعدي أن لا يكون ضمير مصدر، بل يكون ضميرا طبيعيا. مثل إيش ضمير المصدر؟ ضمير طبيعي معروف، صح؟ أما ضمير مصدر مثل لو قلت الجلوس أو الضرب والجلوس مصادر، صح؟ الضرب ضربته زيدا، الضرب مبتدأ وهو مصدر، ضربته هذه الهاء تعود على من؟ الضرب ضربته على الضرب، والضرب مصدر ولا؟ إذن هذا يقال له ضمير مصدر. فيقول الناظم: هذه الهاء ليست علامة ولا دليلا على أن التي دخلت عليه فعل متعدي، لأنها تدخل على المتعدي تدخل على اللازم، فتقول في المتعدي الضرب ضربته، وتقول في اللازم القيام إيش؟ قمته، فدخل على الاثنين، حينئذ لا يصلح أن يكون علامة. دائما الشيء الذي يدخل على أشياء مشتركة لا يصلح أن يكون علامة، إنما الذي يصلح أن يكون علامة الشيء المختص، مثل حروف الجر. الآن تصلح أن تكون علامة للأسماء ولا لا؟ تصلح، لأنها مختصة بالدخول على الأسماء فتصلح. أما لو كانت فرضا مشتركة بين أسماء الأفعال هل يصلح أن تكون؟ هكذا كذلك ضمير المصدر. واضح؟ نحو عمل، هذا مثال، هذا عمل. الآن نطبق عليه قاعدة: عمل متعدي أو لازم؟ الفعل عمل متعدي أم لازم؟ متعدي. ما الدليل؟ يقبلها، تقول عمله، ما نحتاج إلى التاء، عمله. وهذه الهاء هاء مصدر أو هاء طبيعية؟ هاء طبيعية. ثم قال: فانصب به مفعوله. الفعل المتعدي ماذا يفعل؟ ينصب المفعول، تقول ضربت زيدا، فانصب به مفعوله بشرط إن لم ينب عن فاعل، إن لم ينب عن فاعل طبيعي المفعول به يكون منصوبا بالفعل المتعدي، لكن لو أنك غيرت هذا الفعل وغيرت صيغته فقلت بدلا من ضرب ضرب وحذفت الفاعل، فهذا المفعول به ماذا سيصبح؟ سيصبح نائب الفاعل. قال نحو تدبرت الكتب، مثال جميل، تدبرت الكتب، تدبرت فعل فاعل، الكتب انصب به، انصب بتدبرت الكتب، فقل تدبرت الكتب. ما لم ينب نائب، فلو أنبته تقول تدبرت الكتب، حينئذ الكتب يصبح نائب فاعل، وهذا واضح. لا، هذا توضيح للواضح، هذا يعني أمره بين، تحصيل حاصل. نعم. ثم قال ولازم غير المعدى. فإذا عرفت اللازم، فإذا عرفت المتعدي، فاعلم أن اللازم هو الذي ليس بمتعدي، يعني هو الذي لا يقبل الها، واضح؟ ثم مثل عليه، قال وحتم أي ويتحتم عليك أن تحكم عليه بأنه فعل لازم في الأبواب التالية: واحد، أفعال السجايا، كل أفعال السجايا لازمة، كل أفعال السجايا لازمة. السجايا جمع سجية، والسجية هي الطبيعة، فالفعل الذي يدل على طبيعة الإنسان مثلا هذا يكون دائما إيش؟ لازما، مثل شرفة وكرمة وظرفة، هذه طبائع. وكذلك مثال الناظم كنهم، نهمة، نهمة، نهمة بالشيء، نهمة بطلب العلم، نهمة بكذا، هذا كلها أفعال سجايا، واضح؟ إذن إذا جاءك فعل يدل على سجية فاحكم عليه دائما بأنه لازم. الثاني كدفع على الله، كل فعل على وزن فعل الله، مثل إيش؟ اخشعر، اطمأن، واضح؟ هذا الثاني. الثالث والمضاهق عن سسا، أي كل فعل على وزن افعل للا، افعن للا، مثل إيش؟ اقعن سسا، اقعن سسا البعير، يعني امتنع، امتنع من الانقياد، فهذا دائما يكون لازما. وحرنجم نفس الشيء. هذا كم الآن؟ هذا الثالث. الرابع ومقتضى نظافة أو دنس، كل فعل يدل على نظافة أو دنس، نظافة مثل طهرة ونظفة، أو دنس مثل دنس الثوب ووسخ الثوب، واضح؟ كل فعل يدل على نجاسة أو نظافة يكون متعديا. هذا الرابع والخامس. السادس أو عارضا، يعني الفعل الذي يدل على الأعراض وهي التي تأتي وتزول، مثل الأمراض، عفانا الله إياكم، مثلا تقول مريضة زيد، المرض من الأعراض، فهذا يعد فعلا لازما. كذلك إحمر، لأن الإحمرار يأتي في الوجه ويذهب، فكذلك هذا يكون لازما، واضح؟ نعم. الموضع الأخير، الموضع الأخير والسابع والأخير، أو طاوع المعدى لواحد، أو طاوع المعدى لواحد، يعني أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، هذا من أفعال المطاوعة التي مرت بكم في الصرف. مثلا لو قلت مددت الحديدة، فماذا حصل؟ فامتد. مددت الحديدة فعل وفاعل مفعول، فامتد فعل، فاعله هو، هل له مفعول؟ لا. إذن فامتد الثانية، امتد الثانية لازم، وقع مطاوعا لفعل سابق وهو مددت، طاوعه، وهذا الفعل السابق متعدي، تمام؟ فحصلت المطاوعة بمعنى أنك لما مددت الحديد هذا الحديد طاوعك ولان لك فامتد. فمن مواضع الفعل اللازم أن يقع مطاوعا لفعل إيش؟ متعدي، أن يقع مطاوعا لفعل متعدي ينصب مفعولا واحدا، فمددت الحديد نصبت مفعولا واحدا، لذلك قال الناظم أو طاوع المعد لواحد أي المتعدي لواحد. واضح؟ مثال قال كمده فامتد، مده فامتد، أين الفعل لازم؟ فامتد الثاني. طاوع فعلا متعديا نصب مفعولا واحدا وهو مده، مده. ثم قال وعدي لازما بحرف جري، إذا أردت أن تعدي الفعل اللازم فأدخل عليه حرف الجر، فأنت لا تستطيع أن تقول جلس زيد السريرة، لا تستطيع، تحتاج إلى حرف جر، تقول جلس زيد على السرير. واضح؟ وإن حذف، أي إن حذف حرف الجر فماذا نفعل في الاسم الذي بقي؟ قال فالنصب للمنجر، فعليك أن تنصب المنجر. لكن هل هذا سماعي أم قياسي؟ قال الناظم نقلا، يعني هذا موقوف على السماع. يعني مثلا الشاعر لما قال تمرون الديار كان المفروض إيش يقول؟ تمرون بالديار، لأن الفعل مرة لا يتعدى بنفسه، يحتاج إلى حرف الجر. فماذا فعل الشاعر؟ لما حذف الباء وجب نصب إيش؟ الاسم الباقي، فقال الشاعر تمرون الديار. طيب هذا الذي فعله الشاعر قياسي أم سماعي؟ ما معنى قياسي؟ قياسي يعني يجوز لك أنت أن تقلده وأن تحاكيه، هو موقوف على السماع، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ طيب وهل هناك مواضع يجوز فيها أن نحذف فيها حرف الجر حذفا قياسيا؟ قال الناظم نعم، وفي أن وأن يطردوا، يطرد مع أن وأن أن العرب تحذف معه حرف الجر، ويكون المحل في محل نصب، وحذف حرف الجر في هذا الموضع، في هذا الموضع بالتحديد مع أن وأن حذف جائز سائغ مضطرد لك أن تقيس عليه. مثلا مثلا لو قلت مثلا مثال أن، لو قلت عجبت أن يقوموا، عجبت أن يقوموا، تمام؟ عجبت فعل فاعل، أين مفعوله؟ المصدر المؤول، صح؟ لأن أن يقوموا في تأويل عجبت من قيامهم. طيب فالمهم أنه في محل نص مفعول به، لكن هو أصلا يحتاج إلى حرف الجر، كان المفروض أن تقول عجبت من قيامهم، والأصل أيضا أن تقول عجبت بأن يقوموا، عجبت بأن يقوموا، لكنك ماذا فعلت؟ حذفت حرف الإيش؟ حرف الجر. فلما حذفت حرف الجر هذا المكان المحل يصبح منصوبا، تمام؟ ما حكم حذفك لحرف الجر هذا؟ جائز قياسي أم سماعي؟ قياسي، قلنا مع أن وأن قياسي. هذا مثال أن، ومثال أن لما تقول عجبت من أنك قائم، لك أن تحذف من فتقول عجبت أنك قائم، لك أن تحذف من ويكون الحذف قياسيا. واضح؟ لا. قال الناظم بشرط مع أمن لبس، بشرط أن لا يكون هناك بشرط أن لا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس لا تحذف. لو قلت مثلا رغبت في أن تقوم، رغبت في أن تقوم، احذف في تدل على حبك للشيء أم كرهك له؟ حبك له. طيب احذف في، فإذا حذفت في ما ستقول؟ ستقول رغبت أن تقوم. لو حذفت في ستوقعنا في لبس، لأن الكلام صار الآن محتملا، لأن الفعل رغبة يأتي في لغة العرب على وجهين، يأتي للحب الشيء ويأتي لكره الشيء، فأنت قد تقول رغبت عن زيد وتقول رغبت في زيد، رغبت في زيد أحبه، رغبت عن زيد لا أحبه، واضح؟ فلما أنت تحذف وتقول رغبت أن تقوم، أنا الآن لا أدري هل أنت تقصد رغبت في أن تقوم ولا رغبت عن أن تقوم، محتمل ولا؟ فوقعنا في لبس، وهل هذا يجوز؟ إيقاعنا في اللبس لا يجوز. فحينئذ هل يجوز الحذف؟ لا يجوز أن تحذف، بل يجب أن تصرح بمقصودك وتصرح بحرف الجر. ذلك قال الناظم مع أمن لبس. ثم قال كعجبت أن يدو. أن يدو يعني أن يعطوا الدية، أن يعطوا الدية. فهذا المثال لحذف حرف الجر الجائز، تقول عجبت أن يدو يعني عجبت من أن يدو، فحذفت حرف الجر. وحذف الحجر هذا جائز لأنه لا يوجد لبس. ثم قال والأصل سبق فاعل معنا. أيوة، الآن نحن سننتقل لمسألة جديدة. عندك فعل ينصب مفعولين، عندك فعل ينصب مفعولين، مثل من؟ مثل باب كسى وأخواتها. تذكرون كسى وأخواتها تنصب مفعولين صح؟ تقول أعطيت زيدا دينارا. طيب زيدا دينارا، طيب من الأولى أن يأتي الآن؟ من يأتي أولا من المفعولين؟ هل أقول أعطيت زيدا دينارا أم أقول أعطيت دينارا زيدا؟ من الأولى، من الأفضل؟ هذا البيت يتكلم عنه. يقول ناظم والأصل، والأكثر يعني الأصل سبق فاعل معنا. الأحسن والأفضل والأصل أنك تقدم الفاعل في المعنى. كيف؟ أعطيت زيدا دينارا، زيدا مفعول به أول صح؟ لكنه في المعنى، في المعنى من حيث المعنى اترك النحو، من حيث المعنى هو فاعل، لأنه هو الذي أخذ الدينار صح؟ هو الذي هو آخذ للدينار، والدينار مأخوذ صح ولا لا؟ فيقول ناظم الأصل أن العرب تقدم الفاعل في المعنى وتؤخر المفعول في المعنى، فالأحسن أنك تقول أعطيت زيدا دينارا، لا تقول أعطيت دينارا زيدا، جائز لكنه ليس هو الأصل. مثل بمثال، قال كمن الواردة في قولك مثلا ألبسا من زاركم نسج اليمن، ألبسا من زاركم نسج اليمن. ألبسا، ألبس هذه من أخوات كسى تنصب مفعولين، تقول ألبست زيدا جبة. طيب والفاعل أنت مستتر أنت وجوبا. من هذا مفعول أول وهو اسم موصول، وزاركم صلة الموصول لا محل العرب، ونسجة نعم نسجة مفعول ثاني تمام. تمام. الآن الذي زارك هو اللابس أم ملبوس؟ في المعنى، في المعنى ها؟ المثال يقول ألبس من زارك ثياب اليمن. تمام. فالذي زارك هذا والذي ألبسته أنت من حيث المعنى أليس هو اللابس؟ فهو اللابس هو الفاعل، هو فاعل اللبس، والثياب ملبوسة. واضح ولا؟ فالأصل أن تقول إيش؟ ألبسا من زاركم نسج اليمن. لو عكست ألبسا نسج اليمن من زاركم، جائز أو لا؟ جائز لكنه مخالف للأصل. خلاص مخالف للأصل. طيب ماذا لو كان تقديمك للثاني على الأول سيوقعنا فيه في لبس؟ لا يجوز. قال الناظم ويلزم الأصل لموجب عرى. عرى يعني طرأ، قد يطرأ طارئ فيحتم عليك أن تلتزم بالأصل ولا يجوز لك أن تعكس. متى سيكون هذا؟ طبعا إذا حصل إيش؟ إذا حصل لبس. مثلا لو قلت أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، يعني أنت أخذت زيد وأعطيته عمرا، واضح؟ فالآن كلاهما يصلح أن يكون آخذا ومأخوذا. أحسنت، كلاهما يصلح أن يكون فاعلا في المعنى. زيد إنسان ممكن يكون آخذا ممكن يكون مأخوذ، وعمر نفس الشيء. فحينئذ نحن لا ندري أنت ماذا تقصد، فحتى لا توقعنا في اللبس لا يجوز لك أن تقدم هذا على هذا، فالتزم بالأصل. وما تفعل؟ تأتي بالفعل ثم تأتي بالفاعل في المعنى الذي أنت تقصده في قلبك ثم تؤخر المفعول في المعنى. واضح؟ فإن كان زيد هو الآخذ فتقول أعطيت زيدا عمرا. وإن كان عمرو هو الآخذ هو الفاعل في المعنى تقول أعطيت عمرا زيدا. هذا معنى قوله ويلزم، أي وقد في بعض الحالات يلزمك أن يلزم الأصل، أي يجب أن تلتزم بالأصل لموجب، أي لسبب عرى يعني طلع مثل حصول اللفظ. ثم قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. هذا الآن حالة ثالثة. قلنا الحالة الأولى أن تأتي بالأصل جوازا، ألبسا من زاركم نفس اليمن. الحالة الثانية وجوب التزام بالأصل. الحالة الثالثة وجوب مخالفة الأصل. هذا معنى قوله وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي في بعض الحالات يتحتم ويجب عليك، يعني قد يرى في كلام العرب ما هو فيه ترك لذلك الأصل. متى هذا؟ يحصل هذا إذا كان التزامك بالأصل سيوقعك في محظور النحوي. فمثلا عندما تقول أعطيت الدرهم صاحبه، أعطيت فعل فاعل، الدرهم مفعول أول، صاحبه مفعول ثاني، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هنا في هذا الأسلوب نتأمل، الدرهم آخذ أم مأخوذ؟ مأخوذ، والصاحب آخذ، فهو فاعل بمعنى صح؟ لو طبقنا القاعدة كان يجب أن نقول إيش؟ أعطيت صاحبه الدرهم. هذا لو طبقته ومشيت على الأصل صح؟ لكنك لو فعلت ذلك فقلت أعطيت صاحبه الدرهم وأوقعتنا في محظور. ما هو هذا المحظور؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا أمر ممنوع. ثم قال وحذف فضلة أجز، أجز حذف فضلة في النحو شيء عندنا يقال له فضلة وعندنا عمدة. العمدة مثل مرفوعات، مبتدأ عمدة، الخبر عمدة، الفاعل عمدة، نائب الفاعل عمدة. ما معنى عمدة؟ يعني من باب التسهيل العمدة هو الذي لا يستغنى عنه، لا بد أن يؤتى به، لا يحذف. وأما الفضلات فهي كاسمها فضلة، يجوز حذفها والتخلي عنها. مثل ماذا؟ مثل كل المفاعيل، كل المنصوبات فضلات. النظم يقول أجز حذف فضلة، مثلا المفعول به فضلة ولا لا؟ فضلة، فيجوز لك حذفه، فتقول ضربت وتسكت بدون زيدا، جائز. هذا هو الأصل، جائز، واضح؟ ثم قال إن لم يضر، إن لم يضر يعني ما لم يكن هناك ضرر على حذفك، فإن كان هناك ضرر لا تحذف. مثل إيش؟ لو قال لك قائل مثل، هو مثال، ما هو الحذف الذي يضر؟ قال كحذف موسيقى جوابا، حذف موسيقى جوابا. فهنا إذا جئت بالاسم المنصوب جوابا فلا يصح لك أن تحذفه. مثلا وقال لك قال من ضربته، فأنت تقول زيدا، هل يجب تحذف زيدا؟ هذا هو محل السؤال، كيف تحذفه؟ واضح؟ هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى من صور الضرر. الصورة الثانية أو حصر يعني إذا كان الفضلة محصورا فلا يجوز حذفه. مثلا لو قلت ما ضربت إلا زيدا، زيدا محصور بإلا، هل يجوز حذفه؟ لا، ليس أن تقول ما ضربت إلا وتسكت. ثم ختم الباب فقال ويحذف ناصبها، ناصب الفضلة. من الذي نصب الفضلة؟ الأصل الفعل صح؟ ضربت زيدا، من نصب زيدا؟ ضرب. هل قبل قليل تكلمنا عن حذف الفضلة، طيب هل يجوز أن أحذف الذي نصب الفضلة وهو ضرب؟ قال الناظم نعم، ويحذف ناصبها في كلام العرب بشرط إن علم، يدخل في قاعدة وحذف ما يعلم جائز. فإن كان معلوما لدى السامع فاحذف العامل الناصب، واضح هذا؟ فمثلا عندما يقال لك من ضربته؟ ايش تجيب؟ زيدا. اين العامل الناصب؟ محذوف لا تحتاجه. واضح هذا؟ هذا الحذف جائز. ثم قال وقد يكون حذفه ملتزما. احيانا في كلام العرب يجب عليك ان تحذف الناصب ولا يجوز لك ذكره. متى هذا؟ هذا ارجع الى باب السابق. ما هو الباب السابق؟ الاشتغال. في باب الاشتغال العامل محذوف وجوبا ولا محذوف وجوبا؟ لما تقول زيدا اكرمته، فزيدا هذا منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره اكرمت زيدا اكرمته. طب اكرمت هذه الاولى اين كانت؟ محذوفه. جوازا ام وجوبا؟ وجوبا. إذن اذا قيل لك متى يحذف العامل الناصب وجوبا، تقول يحذف في مواضع من ضمنها في باب الاشتغال. واضح هذا؟ واحب ان انبه في اخر الامر الى قوله الناصبها ويحذف الناصبها، هذا قد يستشكله بعض طلاب العلم، يقول كيف ادخل ال على اسم مضاف الناصبها؟ لا يقال مثلا الحديقتنا المدرستنا، صح؟ فكيف ادخل الناظم ال على ما اضيف على ما هو مضاف؟ الجواب ان كلمه ناصب اسم فاعل، صح؟ ناصب اسم فاعل، واسم الفاعل الوصف المشتق يجوز دخول ال عليه بشروط، وهذا من ضمنها. وستأتينا هذه المسألة بعينها في باب الإضافة، كما قال الناظم هناك ووصل ال بذا المضاف مغتفر، سيأتينا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.